بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يأمر بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة، وفرض عليهم جهاد الجبارين فيها. وموسى يعلم عناد بني إسرائيل، فقدم موعظة جميلة أمام الطلب، ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. المن والسلوى والعمود الكهرباء والتفجير سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قدم أمام الطلب هذه الموعظة وهذه النصيحة، وطلب منهم بعد ذلك أن يدخلوا الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طمأنهم، فيها إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى سيسرهم ذلك الفتح. لما سمعوا بذلك حاصوا حيصة الحمر، وأخذوا يفتشون عن رجل يزعمه عليهم حتى يعود بهم إلى أرض مصر، إلى أرض الذل. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا ركبته الذلة أصبح عبدا لها، ولا يعود عزيزا إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ماذا كان جوابهم؟ ما قصه الله عز وجل علينا في سورة المائدة. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كيف يخرجون منها؟ نحن ما من قاتل. إما أن يأتي قوما غيرنا فيقاتلون هؤلاء الجبابرة فيخرجون، أو أنت إيش مع ربك تصرف بخوارق العادات. ما مقاتلهم. إن فيها قوما جبارين، الجبار الذي تنفذ مشيئته في كل أحد، تنفذ مشيئته في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، هذا هو الجبار. نعم، والذي لا يخرج أحد عن قبضته. هذه الصفة هي صفة كمال ذاتي في الحق تبارك وتعالى. ذلك من أسمائه الجبار، صفة كمال ذاتية. شو معنى صفة كمال؟ يعني لا تنفك عنه صفة الجبار أبدا. أما العبد فقد يكون جبارا لكنها صفة ليست ذاتية فيه، إذ هذا العبد الطاغية المتجبر قد ينقلب في لحظة إذا أصابه صداع يكون أضعف أهل الأرض. إذن صفة الجبار في الله صفة كمال ذاتية لا تنفك عنه، هذا المعنى. وهذه الصفة، صفة الجبار في الله عز وجل، لا يستعمل جبروته تبارك وتعالى إلا في الخير وقهر المعاندين والظالمين، فهي صفة كمال مطلق. فالجبار اسم يجمع القوة والعظمة والعلو والعزة، فهو عز وجل لا يقهر. وقد يطلق الجبار على من يصلح أمرا من الأمور، فتقول الذي يصلح كسر العظم شو بسميه؟ جبراتي. إذن في صفة الجبار في الله عز وجل لا تكون إلا صفة كمال، فإما أن يقهر بها المعاندين والظالمين، وإما أن يجبر بها كثر الضعيف. فصفة كمال فيه تبارك وتعالى، لأن المجبر يحافظ على حياتك أن، والله تبارك وتعالى يحافظ على حياة الضعفاء بقهر الجبارين. أما الجبار كصفة في الخلق أو في المخلوق فهي مذمومة، إن استعمل قوته وجبروته في إيش؟ في القهر والظلم والاعتداء وإجبار الناس على ما يريد. فالتجبر صفة كمال ذاتية في الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، أما المخلوق فتجبره مذموم إذا إيش؟ إذا استعمله في قهر الناس، وهو تجبر بدون أصالة كما قلت لكم، إذ يمرض لحظة من لحظات وإذا به ينقلب من أعتى العتاة إلى أضعف الضعفاء. يعني ستالين لما جاءه الموت قالوا كيف حالك؟ فنظر إلى صورة حمل خروف الزير معلقة في الجدار وقال إنني لأشعر أنني أضعف من هذا الحمل. وين جبروتك راح؟ وين جبروتك؟ أحد خلفاء بني العباس المنصور ركض إلى التراب عند حلول الأجل وأخذ يعفر وجه، قال ربي إن كنت عصيتك في كثير فلقد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، فالجبار في العبد مذمومة إلا إذا استعملها نعم في الخير. نعم، ولذلك يقول صاحب الكافية الشافية: وكذلك الجبار من أوصافه، أي من أوصاف الله عز وجل، وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان ذكرناها: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة، فالجبر منه داني يجبر قلب الضعيف والفقير والمريض، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث ذكرناها وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. قلنا العزة والقوة والعظمة. كلمة جبار تأتي من قول العرب نخلة جبارة، أي طويلة لا تستطيع أن تصل إليها إيش؟ الأيدي. العلو والرفع والعزة كل ذلك، كل ذلك من من من صفات الجبار. وقوله إن فيها قوما جبارين، من هم هؤلاء؟ هم الكنعانيون والحثيون والآموريون والعمالقة، كانوا سكان فلسطين وبلاد الشام إلى حدود حما أو بل بعد حما يمتد إلى. أمرهم موسى بإخراج العمالقة، فكان قولهم أبدا حتى يخرجوا منها، ما بنترك حتى يخرجوا منها، يريدون أن يكون إخراج العمالقة إما عن طريق معجزة ربانية أو عن طريق قوم آخر يدخلون فيحررون بلاد الشام أرض العمالقة، وما علموا أن المعجزة لو أتتهم، وكل شيء طلبوه سيأتي عن معجزة، فإنهم سيعيشون أذلاء على طول حياتهم. لذلك الله تبارك وتعالى يريد أن إيش؟ أن يجعل منك رجلا أنت، لأنك جند من، لأنك جندي من جنود الله عز وجل، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين لمصلحتك، أن الله غني تبارك وتعالى عنا جميعا. نعم، لتكون البلاد العمالقة غنيمة باردة لهم، لا يريدون أن يقدموا تضحية ولا بدلا، وجهلوا كما قال صاحب المنار أن هذا يستلزم بقاءهم دائما في الجبن والخوار، وما داموا يطلبون أن يعيشوا في إيش؟ في خوارق العادات، فلا يستعملون قواهم البدنية ولا العقلية لا في جلب خير ولا دفع ضر. نعم، فهؤلاء أكفر خلق الله بنعم الله، أكفر خلق الله بنعم الله. قال الألوسي عليه رحمة الله: وقولهم هذا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لا، هو امتناع عن الجهاد والقتال على أكمل وجه، يعني ما أننا مستعدين نحرك ساكن لكي نقاتل على أتم وجه. وقولهم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، هذا تأكيد لكلامهم السابق، مؤذن بأنه لا علة لامتناعهم عن دخولها إلا ما ذكروا، إلا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن، ما في سبب، ما في علم أبدا، ما نستعدين نحرك ساكن. هذا تأكيد لكلامهم السابق، مؤذن بأنه لا علة لامتناعهم عن دخولها إلا ما ذكروا. عندها تقدم رجلان ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهما، تقدم مؤمنان صالحان صادقان أنعم الله عليهما بحسن الفهم عن الله عز وجل، وهما يوشع ابن نون كما قال المؤرخون والمفسرون، وكذلك الثاني كالب بن يفنة. شخصان قدما موعظة صغيرة لبني إسرائيل، فقالا إن رضي الله تبارك وتعالى عنا يدخلنا الأرض المقدسة بكل يسر وسهولة، إذا الله راضي عنا، ولكن لا تعصوا الرب طالما أمركم، فأقدموا والله عز وجل معكم ولا تخافوا من أهلها، طالما الرب وعدكم أن ادخلوا وهو معكم، فالله معنا. وذلك ما أشارت إليه الآية 23 من سورة المائدة، قال رجلان من الذين يخافون، يخافون من؟ يخافون الله، ما يخافوا غيره، رجلان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالفهم والإدراك والتعقل عن الله عز وجل فيما أمر، ادخلوا عليهم الباب، باب المدينة، فإن دخلتموه فإنكم غالبون. يعني فاجئوهم، والمفاجأة لها أثر كبير في إيش؟ في الحروب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. موعظة صغيرة 10-12 كلمة. هذان الرجلان بإجماع الجمهور أنهم يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنة. وقوله من الذين يخافون أي يخافون الله تبارك وتعالى دون العدو، فهما يخافان النكوص عن أمر الله، يخافون عصيان الله، لأنهم يعرفون ربهم حق المعرفة. فحين يأمر الله عز وجل الإنسان بعمل يكفيه أن يتوجه إلى هذا العمل بهمة وعزيمة ونشاط مع إعداد ما يستطيع إعداده، ما بكلفك فوق طاقتك، لكن إيش وأعدوا لهم ما استطعتم، بكلفك طاقتك تقدمها، فإذا قدمت كل طاقتك أنزل معونته عليك، أما إذا ما قدمت كل طاقتك وكلك إلى نفسك فلا تنتصر. نعم، فالله تبارك وتعالى عندما يأمر إنسانا بالعمل يعني ذلك أنه عليه أن يتوجه بعزم ومضاء وأن يعد كل ما يستطيع. نعم، أنعم الله عليهما كذلك بالتثبيت والإيمان واليقين من أن الله تبارك وتعالى هو الناصر. ادخلوا الباب أي فاجئوهم، فاجئوهم في المدينة وامنعوهم من البروز للصحراء حتى لا يستطيعوا الكر والفر، فاجئوهم بدخول الباب فجأة، فإذا دخلتم الباب فجأة فالله ناصركم. يقول صاحب التحرير: والمقصود بالباب باب البلد، والمراد بها بيت المقدس، وهو أغلب المفسرين، والمراد أريحة لأنه كانت مركز للعمالقة، والأمر يعني، لكن الراجح أنها بيت المقدس. ثم أنكد أن النصر سيحصل لهم بمجرد دخولهم ومفاجأتهم للعمالقة، ولذلك قالوا: لا يهولنكم يا بني إسرائيل عظيم أجسامهم وارتفاع حصونهم، لا يهم، فقلوبهم ملئت رعبا منكم، الله تعالى ألقى الرعب في قلوب العماليق منكم، فأقدموا وفاجئوهم. فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة خوارة، وذلك قول الله عز وجل على لسان الصالحين: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فإنكم غالبون. ثم ختم الموعظة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي توكلوا على الله لا على قوة أنفسكم ولا على قوة غيركم، فهو وعدكم النصر والله تبارك وتعالى يفي بما وعد، فما عليكم إلا أن تأخذوا بالأسباب وتعدوا العدة التي تقدرون عليها وتفاجئهم، وعلى الله بعد ذلك النصر. بذل الوسع سنة كونية، أما قاعد ببيتك يا رب انصرني أبدا ما بينصرك أبدا. وامتثال أمر الله: إن كنتم مؤمنين بنبوة موسى وكنتم مؤمنين بما وعدكم الله على لسانه من النصر والقوة والتحقيق وعد الله تبارك وتعالى. نعم، وقولهما إن كنتم مؤمنين لأن الشك في صدق الرسول كفر مبطل للإيمان. إياكم أن تشكوا، إن كنتم من بنبوة موسى فأقدموا، أما إذا كنتم شاكين فقد كفرتم، لأن الشك بنبوته كفر، كفر. فماذا كان جواب بني إسرائيل على هذا الأمر وعلى هذا التوبيخ؟ كان جوابهم الإصرار على التمرد وعدم الجهاد وعلى العناد، بل وكشف جوابهم الثاني عن قلة أدب فاضحة واضحة. عجيب، فقد قالوا ما قصه الله علينا، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يعني وفر موعظتك، شوف الكسر سوء الأدب، يا موسى لا تكثر حكي علينا، إنا لن ندخلها ما داموا فيها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. ما متحرك، قاعدين هم. ولذلك سوف تلاحظ ملاحظة عجيبة سيأتي معنا: إنها هنا قاعد. لما آثروا القعود جعلهم الله يتيهون في الصحراء 40 سنة فكأنهم قعود، يروح يدور يدور يرجع يجد نفسه في المكان الذي خرج منه، فطالما قعدتم فتفضلوا اقعدوا إذا 40 سنة حتى يتغير هالجيل هذا. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أكدوا إصرارهم على عدم دخول الأرض المقدسة بثلاث مؤكدات، يعني لا تكثر حكي عليها، مؤكدات: إن مؤكد، لن مؤكد، أبدا مؤكد. فكان ذلك نكولا عن الجهاد بأبشع صوره، كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. يقول الرازي: لما قالوا هذا القول على وجه التمرد عن الطاعة والعصيان لله عز وجل ولموسى فسقوا، خرجوا عن الطاعة، لأن المعصية بترك الجهاد كبيرة، لأن المعصية بترك الجهاد كبيرة. ولذلك دعا عليهم موسى، دعا ثم ندم، فقال الله عز وجل: فلا تأس على القوم الفاسقين، لقد فسقوا بعدم الطاعة، وأنت دعوت عليهم فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، خليك على دعوتك، فهؤلاء إيش كما تقول هم فاسقون. وقولهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أرادوا بذلك أن يأتي بمعجزة تخرج العماليق وتنتهي المشكلة، أما القتال فلا نقاتل ولا نتقدم أبدا. وقد قارن ابن كثير عليه رحمة الله بين هذا الموقف الذي وقفه بنو إسرائيل من موسى وبين موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي يوم غزوة بدر، فقال من الموقف. فقد روى ابن مسعود يقول: لقد شهدت من المقداد بن عمرو بن الأسود، مقداد بن عمرو الكندي، لقد شهدت مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، أي من الدنيا كلها. شفت منه موقف صغير، والله لو يعطوني الدنيا كلها مقابل أن أكون لرضيت بأن أكون ولا. نعم، إيش هو هذا الموقف؟ قال أتى المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين يوم بدر، فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. انتبهوا، هذه الآية لم تكن نزلت، هذه الآية لم تكن نازلة، فكيف قالها المقداد؟ لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. قال ابن مسعود فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وسر به. هذا موقف وهذا موقف، نحن الآن أشد من بني إسرائيل، نسأل الله السلامة. وهذه الآية التي قرأها المقداد بن الأسود عليه رضوان الله الكندي لم تكن مقروءة يوم بدر، فمن أين أتى بها؟ لم تكن مقروءة لأن سورة المائدة نزلت بعد بدر، وهذه في المائدة. قد يقول قائل من أين أتى بها؟ فنقول هذا مما سمعه المقداد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يحدثهم عن بني إسرائيل، ثم نزلت الآية بذلك اللفظ الذي ذكره المقداد رضي الله تبارك وتعالى. الرسول كان يحدثهم هيك، بنو إسرائيل ساوق، بنو إسرائيل فعلوا، ولما موسى طلب منهم قالوا اذهب، ثم نزلت الآية. فالمقداد سمع الإيش من رسول الله الكلام عن بني إسرائيل قبل نزول سورة المائدة، فأتى بها كما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما رأى موسى ما رأى منهم من العناد والعصيان قال ما ذكرته الآية 25 من سورة المائدة، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نعم، هذا القول في سورته خبر، ولكنه في الحقيقة إنشاء ودعاء، وقد يأتي الخبر بصيغة الإنشاء أو الإنشاء بصيغة الأمر. نعم، هذا القول من موسى صورته إيش؟ خبر، لكن معناه إنشاء أي دعاء، فهو بث للحزن والشكوى إلى الله عز وجل، وفيه معنى الدعاء، فصار معنى العبارة يا رب إني لا أملك أمر أحد أحمله على الجهاد إلا نفسي، أمر نفسي وأمر أخي، أو وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه، ولا أثق بغيرنا أن يطيعك في اليسر والعسر والمنشط والمكره، فاحكم يا رب لنا بما نستحق واحكم على بني إسرائيل بما يستحق، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني يا رب هذا احكم علينا بما نستحق واحكم عليهم بما يستحقون، وهذا دعاء على بني إسرائيل الذين خذلوا. وقد يكون المعنى يا رب خلصنا من من من من, من صحبتهم يعني، لكن المعنى الأول الأظهر، وهذا مقتضى دعاء موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افصل، قد يقع معنى الفصل، وقد يدل بمعنى يعني الشيء يفصل بين اثنين، مثل احيانا الشيب لما بيطلع في الرأس، كان بعضهم يقول يخاطب صديقه اذا ما بلغت 40 فقل لمن يودك فيما تشتهيه ويسرع، اذا صرت ابن 40 فقول لصاحبك اللي بتوده وبيودك ودائما معك ودائما معه هلم لنبكي قبل فرقة بيننا، يعني قربت ايش، فما بعدها عيش لذيذ ومجمع. قال له بعد 40 يعني قربت، قد نلتقي وقد نالتك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا المعنى وارد في قول الشعراء كما ذكرت، وفي قول القائل يا ربي فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين، يا ربي أو نعم فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقد يكون معنى فافرق بمعنى اقضي ما لنا وما عليهم كما ورد عند ابن عباس. وقد ذكر ابن كثير أنهم لما امتنعوا عن الجهاد وعزموا العودة إلى مصر سجد هارون لله تبارك وتعالى وموسى لله عز وجل إعظاما لهذا الأمر أن تعودوا إلى الذل إلى العبودية. إيش التصرف هذا؟ وهم بنو إسرائيل أن يرجموا كالب ويوشع، وعندها دعا موسى عليه قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وفرق بينه وبينهم، وذلك قول الله عز وجل قال فاستجب دعوتك فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فلا تأس على القوم الفاسقين. بنو إسرائيل في التيه، الآن نأتي إلى كونهم أتوا إلى التيه. التيه والتيه، يقال تيه وتيه، وهو الحيرة، ومنه تاه فلان أي تحير، تاه فلان أي تحير، أي لم يعد يعرف لنفسه مدخلا ولا مدخلا ولا مخرجا، احتار إيش بده يساوي. والتيه الذي دخله بنو إسرائيل هو الصحراء التي تشكل الحد الفاصل بين بلاد الشام ومنها فلسطين وبين مصر في قلب شبه جزيرة سيناء. في سنة 652 هجرية الموافق لسنة 1254 ميلادية، 1254 و1255 لما صارت حروب المماليك في مصر، المماليك هربوا من القاهرة، هربوا إلى الصحراء التيه، إلى صحراء سيناء بدون طريق رسمي لأنه خافوا أن يتبعهم العدو بالطريق الرسمي، فدخلوا التيه، المماليك البحرية كانوا يسمون، هزموا من القاهرة، هرب قسم منهم في صحراء سيناء مش كلهم، ساروا 5 أيام في صحراء سيناء، وفي اليوم السادس من هربهم في هذه الصحراء عثروا على مدينة مهجورة لا بأس بها، واسعة فيها الرمال مطمورة، وجدوا فيها أواني ووجدوا فيها ملابس، الملابس من كثرة القدم لما تمس اللباس ينقلب ترابا، الثوب إذا أصابه الرمة أو لأيش يتحق يصير تراب، وكان فيها صهريج، حصلوا صهريج ماء مستودع، هذا الصهريج لاحظوا أنه كان يبرد بالثلج الموجود. هؤلاء المنهزمون ووجدوا بقايا عملة ذهبية أخذوها معهم وأتوا إلى الكرك، إلى هنا هاربين، لما وصلوا إلى الكرك اشتروا حاجات طعام شراب ألبسة إلى آخره، ودفعوا لأهل الكرك ثمن ما اشتروه من إيش، من هذه العملة الذهبية. فثبت عند المحققين والمؤرخين أن هذه العملة الذهبية كانت مستعملة أيام موسى في صحراء سيناء في مدينة اسمها الخضراء، في مدينة اسمها الخضراء. هذه الطرق القوافل، طرق القوافل التجارية الآتية من من الشام، من القاهرة إلى الشام، ما كانت تمر على هذا، لأن هذول المماليك بعد لأنه أتوا على طريق يعني ما كانت مسلوكة، بعدين أنشئ الطريق الرسمي لأمور عسكرية أو أمور تجارية، وإنما تمر القوافل كانت عن طريق جفار، ثم أنشئ الطريق الصحراوي في صحراء التيه لأغراض حربية عندما قطع الطريق الأول أيام الحروب الصليبية، أيام حروب الفرنجة. وقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره وفي التاريخ كذلك أن موسى لما دعا بني إسرائيل واستجاب الله دعاءه كأن موسى ندم يعني على دعائه عليهم، يعني ظن نفسه أنه تعجل، نعم، وظن أنه تعجل، فأوحى الله إليه لا تندم، نعم، ولا تحزن، فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن عليهم ولا تأسف لما أصابهم، فهم مستحقون لهذا البلاء ولهذا العذاب بسبب الفسق. ولذلك يقول الحاكم عليه رحمة الله في قول الله عز وجل لموسى فلا تأس على القوم الفاسقين، يقول هذا دليل على أن من لحقه عذاب من الله تبارك وتعالى لطغيانه وفسقه ما ينبغي أن نحزن عليه، بل ينبغي أن نفرح، بل ينبغي أن نفرح، نعم، بل ينبغي أن تحمد الله على إهلاك هذا العدو. وكان هذا التيه هذه المدة كما ذكرت لكم يخرجون ويعودون إلى المكان الذي خرجوا منه، يضعون علامات وصور حتى يسيروا، يرجعون إذا بهم الصور مرفوعة ويعودون إلى المكان الذي خرجوا منه. قلت لأنهم قعدوا عن نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله، عاقبهم الله بأن جعلهم يتيهون كأنهم إيش؟ كأنهم قعود. هذا التيه كما قال الغرناطي عليه رحمة الله كان موسى وهارون في التيه مع بني إسرائيل، فكان التيه على موسى وهارون بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم بردا وسلاما، وكانت عذابا وبلاء على إيش؟ على القوم الفاسقين. يقول صاحب التأويلات نعم كان هارون وموسى مع بني إسرائيل في التيه، وببركتهما أكرم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل وأعانهم على هذا الابتلاء بالمن وبالسلوى وبالغمام وغير ذلك. ثم قال صاحب التأويلات ليعلم الإنسان أثر البركة في صحبة الصالحين، أثر البركة، وليعلم أثر شؤم صحبة العاصين، وليعلم أثر شؤم صحبة العاصين. قال الألوسي لما ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل بالتيه شكوا لموسى الحر، حر الصحراء، فلطف الله بهم إكراما لنبيه بأن ظل لهم إيش؟ الغمام. وقال الغرناطي لما دخلوا التيه قالوا لموسى من لنا بحر الشمس، فأظلهم الله بالغمام حين يرتحلون، ينتقلون من مكان إلى آخر. ثم قالوا من لنا بالطعام، نريد أن نأكل، فأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. وقالوا لموسى من لنا بالماء، نريد ماء، فأمر موسى بضرب إيش؟ الحجر، فانفجرت منه 12 عينا على عدد الأصباط، كل صبط إيش؟ يشرب من عين. ثم قالوا لموسى بما نستصبح، نحتاج إلى ضوء، فضرب لهم عمود من نور في وسط محلتهم من بعد الغروب إلى الفجر، عمود ينزل من السماء، عمود رباني. قال البروسوي كان هذا العمود من نور يدلى من السماء إذا لم يكن القمر في الأيام المقمرة، إذا في قمر ما ينزل الإيش العمود، إذا ما في قمر ظلمة ينزله الله عز وجل عليه. ثم قالوا من لنا باللباس، نريد أن نلبس، فأعطاهم الله تبارك وتعالى ثيابا لا تبلى عليهم طالما هم في التيه، ولا تتسخ ولا تدعن. طيب في صغار، قال وكانت هذه الثياب تنمى مع الصغار على قدر مقاسهم، ومع ذلك كل هالإكرام إيش؟ جحد. وتقرأ في سورة البقرة طرفا من هذا النعيم، قال الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. لا يقدرون على ظلم الله، قادر عزيز، نعم العزيز الذي لا يرام جنابه ولا تصله إيش الأذى، ومنه أرض عزاز، أي صلبة لا تعمل فيها الإيش المعاول، عزاز، أرض عزاز، نعم. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا يظلمون أنفسهم، تقديم وتأخير للحصر. والغمام عند العرب هو ما ابيض من السحاب، إذا كان السحاب أبيض يسموه إيش الغمام، وسمي غماما لأنه يستر وجه السماء، نعم. لأنه يستر وجه السماء ويغمه، يعطي شيء من الراحة البصر. ولذلك قال ابن المنير في كتابه التيسير العجيب: أصل الغمام أبيض السحائب، أي معنى أن العرب أصل الغمام أبيض السحائب يغم ما وراء من الجوانب، عليك شيء من عدم الإشعاع اللي بيأثر. قال ابن كثير، قال مجاهد: هذا الغمام هو الذي جاءت به الملائكة يوم بدر لتثبيت المؤمنين. نعم، هو الغمام الذي جاءت يوم بدر، وهو الغمام الذي سيأتي يوم القيامة يأتي به الله تبارك وتعالى. تقرأ ذلك في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، مجيء يليق بجلاله. إياك أن يخطر ببالك مجيء كمجيئك أو ذا، لا أبدا، كما يريده الله تعالى وكما يليق بجلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي كذلك في ظلل، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يوم القيامة، قضاء أهل الجنة للجنة وأهل النعم. وفي هذا الغمام حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى يشفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في قضية الفصل، يعني موقف طويل والناس تعبت، فيأتون من نبينا حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها. ويأتي الرب عز وجل في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الأولى وتنزل منها الملائكة، ملائكة السماء الأولى، ثم تنشق السماء الثانية تنزل منها ملائكة الثالثة الرابعة إلى السابعة هكذا، ثم ينزل حملة العرش، ثم ينزل الملائكة الكروبيون مقربون إلى الله تبارك وتعالى، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل بالتسبيح، أي تصويت. ماذا يقولون؟ يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطة والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. هكذا يكون زجل الملائكة بعد نزولهم من السماوات السبع، ثم يأتي الله تبارك وتعالى في ظلل الغمام. والمن، من والسلوى، هو كل نعمة تأتيك بلا تعب، لكن هو مطلق فيها هنا يشبه على شيء، يطلق على شيء يشبه الصمغ، حلو يميل إلى شيء من الحموضة اللطيفة الجميلة. كان ينزل عليهم كالطل مثل الندى ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، بس هالفترة هذه في كل يوم ما عدا يوم السبت، لأنه كان يوم عبادة عندهم، فكان ينزل عليهم المن يوم الجمعة مضاعف حتى يأخذوا حاجتهم ليوم السبت، وإذا بقي فسد، إذا أقول هذا يدخلوا يفسد، إلا يوم الجمعة يبقى ليوم السبت. نعم، من والسلوى. نعم، والمن موجود حتى الآن في العراق، ويكثر جدا أكثر من العراق في وادي تركستان وبعض البلدان المجاورة، على قلة في غير تركستان، أما في تركستان فكثير في أوديتها، يشبه أول الأمر الصبر. نعم، ثم يقسو فجأة، فكانوا يستعملوا إما بالدق أو بالطحن أو يأكلوا مباشرة، ما بيطول بهالفترة هذه فقط، إذا حاولوا يدخروا غير ذلك اليوم يفسد يوم. نعم، ثم أشجاره، يأتي الناس إلى أشجاره في الصباح الباكر بعد الفجر ويضعون تحتها ملاءات بيض ويهزونها أو بيدقوها دق شوي بعنف، فتنزل هذه الإيش التي تشبه الطحين المجفف أول الأمر، عند يشبه الصمغ أول، ثم لما يقصف داخل النار يهزون الأشجار بعنف فتسقط، فتسقط هذه الأشجار هذه المادة فتجمع وتطبخ ويكون منها نوع من الحلوى اللذيدة يشبه خليط العسل بالقشدة. أقول قولي هذا وأستغفر.